تفسير الآية الخامسة عشر من سورة البقرة، يقول تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثامنة. ومعنى قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي الله تعالى بقوته وعظمته القادر على كل شيء العالم به، ينتقم للمؤمنين وينصفهم وينصرهم بأن يعاقب المنافقين المستهزئين في مقابل استهزائهم، يعاقبهم بالمثل في دنياهم وأخراهم. ففي الدنيا يعاقبهم بأن يستهزئ بهم بإيقاعهم في أقوال وأفعال تجعلهم في موضع استهزاء وخسة وانحطاط واحتقار وإهانة وإذلال وانكشاف وانفضاح من الآخرين، رغم توهمهم أنهم في أمان من كل ذلك، فيكون هذا هو قمة الاستهزاء بهم. ويعاقبهم أيضا بأن يمدهم، أي يزيدهم في طغيانهم، أي في تجاوزهم الشديد في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والظلم والاعتداء على الله والإسلام والناس، بأن ييسر لهم أسبابه وبأن يطيل أوقاتهم فيه، فيفعلون الكثير منه فتتراكم عقوباتهم ويضلون على ذلك ويتركهم دون عون. الأمر الذي يجعلهم بالتالي يعمهون، أي يكونون دائما في حالة العمى ويزدادون فيها، أي في حالة التردد والتحير والاضطراب والتخوف من انكشاف أمرهم والتخبط والضياع والانتقال من شر إلى شر، حيث العمى هو عمى العقل والفكر الذي يؤدي حتما إلى كل سوء، بينما العمى هو عمى البصر. وذلك بسبب إصرارهم التام على ما هم فيه، برجاء مراجعة الآية العاشرة من سورة البقرة، قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. للشرح والتفصيل عن كيفية أن المصر على مرضه يزداد مرضا، ثم في الآخرة يستهزئ سبحانه حتما بهم بأن يتوهموا أنهم يمكنهم النجاة من العقاب ودخول الجنة بإظهار الخير وإخفاء الشر كما كانوا يفعلون في دنياهم، وينجون أحيانا بذلك، فيفاجئون بأن كل الأمور مكشوفة واضحة وأنهم مقبلون على عذاب النار الذي لا يوصف، بما يجعل المؤمنين يسخرون من حالهم الساخر البائس هذا حينما يرون انتصار الله لهم بأن جعلهم مذلولين في عذابهم بعدما كانوا مستهزئين بهم في دنياهم.